الشيطان الرجيم. Yeah. يكون صفوانا يا أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا و الشيطان من كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم قد كان في يوسف وإخوته

وقال الذي اشتراه من مصر للمسلمين أجوا وقال سعيد

Go!